اليوم طبعا بنتناول علم جديد من علوم القرآن الكريم، وهو معرفة غريب القرآن الكريم. طبعا ما تسمع معرفة غريب القرآن الكريم تعتقد ان القرآن الكريم ده بيشتمل على الفاظ غريبة مش واضحة ولا يعلمها الناس. طبعا ليس هذا هو المقصود من هذا العنوان الذي تقرأه، ليس هذا هو المقصود من العنوان الذي تقرأه. المقصود بالعنوان اللي قدامك وهو معرفة غريب القرآن الكريم، انتم تعلمون علم اليقين ان اللغة العربية رقم واحد حمالة اوجه، يعني اللفظ بيشتمل على اكثر من معنى، في معاني قريبة ومعاني بعيدة. احيانا قد يراد المعنى البعيد، هو ده المقصود بلا وخلك انا عايز اقوله. ولذلك انا حينما اقول لك لفظا وانت هناك في ذهنك معنى قريب، المعنى القريب ده بيستحضره كل سامع، لكن المعنى البعيد ده مش بيستحضره كل سامع. ولذلك لما تيجي تقول له المعنى البعيد فكأنك فاجأته بشيء غريب عليه، عشان تبقى فاهم العنوان ده صح. هذا امر. الامر الاخر ان الالفاظ في اللغة العربية زي ما بيبقى ليها منطوق بيبقى ليها مفهوم ومدلول. كلامي واضح؟ زي ما بيبقى ليها منطوق بيبقى ليها ايه؟ مفهوم ومدلول. المنطوق بينظر اليه كل الناس، المفهوم والمدلول ده اللي بيبقى غريب في تعبيري على كثير من الناس. ولذلك انا لما باجي افصل في القرآن الكريم والناس قاعدة انا باكل الآية، كل الناس بتبقى مستحضرة المعاني القريبة وكل الناس بتبقى مستحضرة المنطوق. ايه اللي بيخلي الناس تنبهر بالتفسير؟ لما باجي اتكلم عن معاني بعيدة ومفهوم ومدلول مش منطوق. وصل لك الكلام؟ وصل لك الكلام؟ خلاص؟ هو دي الغرابة اللي هو بيعنيها بهذا الموضوع. مش معنى كان القرآن فيه الفاظ غريبة متعرفهاش العرب، لا، لكن زي ما قلت لك هديك مثال سريع جدا. واحنا قاعدين في الكلية وكنا في سنة رابعة وعلى وش تخرج وبقلنا شهرين ثلاثة والواحد فينا ياخد شهادة قد كده مكتوب فيها العالمية الازهرية لصنص اصول الدين في التفسير، فبقى مفسر. ودخل علينا الدكتور محمد عبد المنعم القيع الله يرحمه، وكانت اول محاضرة يحضرها هذا الرجل لينا، يعني كل احتكاكنا بيه انه كان رئيس قسم التفسير ونشوفه شكلا وبس. لكن ما حصلش من في يوم من الايام درس لنا حاجة او اتكلم معنا في حاجة، وبعدين دخل وطرح علينا سؤال. خد بالك من الواقع دي لان هي هتبين لك انا عايز اقول ايه. فسأل ان القرآن وصف الانسان بانه خلق من ماء مهين، فقال يعني ايه مهين؟ فاحنا عندنا المعنى القريب والمنطوق بتاع الكلام اللي احنا حافظينه انه ماء حقير، فقال الان تأكدت انكم هتتخرجوا بهايم خلاص. ليه؟ قال ان الكلام هنا جاي في معرض اظهار عظمة الله، فيستبعد ان يضاد المعنى الذي تذهبون اليه، وانما معنى مهين اي ذو مهنة. والمهنة في اللغة العربية معناها في الاصل لغويا كده العلامة. فربنا بيقول من ماء مهين اي من ماء ذي مهنة اي ذو علامة، وهذا يعني انك لا يمكن ان تجد في خلق الله اتنين زي بعض، فكل مخلوق له علامة تميزه عن الاخر. وعشان كده لو جابوا المليارات اللي عايشة على وجه الارض مش هتلاقي بصمة صباع واحد زي التاني ولا بصمة صوت واحد زي التاني. بيعملوا دلوقتي حاجة اسمها بصمة الصوت عشان تبقى عارفين يعني. المعنى ده بيحتمل الله بالنسبة لنا كان ايه؟ قبل اللي انا عايز اقولك بقى. لما هو قاله كان بالنسبة لنا ايه؟ غريب، لان ما هواش في دماغنا. قبل اللي هو عايز يقوله بالعنوان اللي قدامك ده، قبل اللي هو عايز يقوله بالعنوان اللي قدامك ده، معرفة غريب القرآن الكريم يعني معرفة مفهوم، مش المنطوق بقى، مفهوم اللفظ، المعاني البعيدة من الألفاظ اللي الذهن ما بيبقاش حاضر لها، ولذلك لما بيتقاله يستغرب لها وكأنه يسمع شيئا غريبا لما يسمعه من قبل. وصل المعنى؟ وصل المعنى؟ انا قلت لك قبل كده ان فهم العنوان هو اللي بيترتب عليه فهم الايه؟ فهم الموضوع. بيترتب عليه فهم الموضوع. تعالى شوف هو بيقول ايه في الكلام اللي قدامك ده، عشان تتعلم ازاي تقرا الكلام وتفهمه. بيقول معرفة غريبة، الضمير عاد على ايه؟ غريب اللي هو ايه؟ القرآن. خد بالك، وهو معرفة المدلول. احنا قلنا الكلمات ليها ايه؟ منطوق وليها ايه؟ وليها مدلول. خلاص، وليها مدلول. المدلول ده المنطوق واضح قدامك، لكن المدلول بيبقى هو اللي عليك ايه؟ غريب. تقول الله يا حلال غريبة يا اخي، شوف جابها ازاي. ودي تحسها في التفسير بصفة مستمرة، بصفة مستمرة تحسها في التفسير. خلاص، تحسها في التفسير. زي ايه؟ زي ما كنت يمكن لسه بكلم اخوانكم في كفارة اليمين، وربنا سبحانه وتعالى يقول القران الكريم في اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. اما تاخدها بالتفسير العادي هتقول لك انت بتطعم المسكين في حد الوسطية، ده المنطوق. لكن المدلول بيشير لحاجة تانية خالص، بيعلمك ازاي تأكل اهل بيتك، ان يكون طعامك لاهل بيتك وسطا، لا تفتحها ولا تقول. لقال ابن عباس قال هذه الآية تعلم المسلم كيف يطعم اهله، فقد كان بعض الناس يطعم اهله قوتا وبعض الناس يطعم اهله صرفا، فنزلت من اوسط ما تطعمون اهليكم. اه ده اسمه ايه بقى اللي دل عليه اللفظ؟ غير مفهوم. بتيجي تقرا قول الله سبحانه وتعالى، ربنا يقول لك بيصف عباده المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المفهوم اللي انت تفهمه المنطوق القريب قدامك ان هم بيكثروا من قيام الليل، لكن ليها مدلول ان المسلم لما بينام ينام ازاي؟ قال تتجافى جنوبهم. يبقى لما بينام بينام على ايه؟ على جنب. اما انت تسمع المعنى ده تقول يا سلام، كان في دماغك ولا يبقى في دماغ عوام الناس، ولا بيبقى في دماغ عوام الناس. وطبعا لو قعدت تصطرخ معاك في المساله دي للصبح بقى، ودي شغلتي للصبح، واخد بالك؟ اذا في منطوق. ابو حنيفه لما يجي يمسك قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قلنا ان المعنى واضح. المرأة وهي ماشية ما تخبطش برجلها عشان صوت الخلخال ما يبانش، ده المنطوق. لكن في مدلول، ومدلول خطير قوي، انه قال اذا كانت هي نهيت عن ان تبدي صوت خلخالها فما بالك بصوتها هي. يبقى ومن هنا خد ان صوت المرأة لغير ضرورة عوض. لما حتى الكلام ده مش وارد في القرآن، بس حتى في السنة، حتى في السنة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة فإذا ناب الإمام شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، دي ليها مدلول، دي ليها مدلول. ليه يتصفق؟ قال عشان ما تتكلمش، فدي ليها مدلول ان صوتها ما يطلعش، ان صوتها عار. اذا فهم المدلول ده، دي مساله في منتهى الخطوره. هتفهمها، هتفهم المدلول ده ازاي؟ تفهم المدلول ده ازاي؟ رقم واحد، لازم يكون عندك علم دقيق باللغه ومرامي الالفاظ، لازم. وعشان كده لما يجوا يحطوا شروط المفسر بيقول ان رقم واحد في شروط المفسر الالمام بعلم اللغه، نحو وصرف وبرق النساء، دي ليها مدلول، دي ليها مدلول. ليه يتصفق؟ قال عشان ما تتكلمش، فدي ليها مدلول ان صوتها ما يطلعش، ان صوتها عار. اذا فهم المدلول ده، دي مساله في منتهى الخطوره. هتفهمها، هتفهم المدلول ده ازاي؟ تفهم المدلول ده ازاي؟ رقم واحد، لازم يكون عندك علم دقيق باللغه ومرامي الالفاظ، لازم. وعشان كده لما يجوا يحطوا شروط المفسر بيقول ان رقم واحد في شروط المفسر الالمام بعلم اللغه، نحو وصرف وبلاغه، لازم يلم بالحاجات دي كلها، لازم يلم بيها. خلاص، فهو عايز يشرح. رد طبعا، انا بقول لا العنوان واضح ولا الشرح واضح، لكن هتيجي انت فهمتها. فتعالى بقى بيقول ان معرفه غريبه، ايه هو غريبه؟ معرفة الايه؟ المدلول. ليه؟ لان المدلول فعلا ايه الواضح للناس؟ المنطوق. وايه اللي بعيد عن اذهان الناس؟ المدلول. فلما الناس بتسمعه بتستغرب له، شوف تعبيري، بتستغرب له. وصلت لك؟ فيقول وهو معرفة المدلول. عايز يقول وقد صنف فيه جماعة، وقد صنف فيه ايه؟ جماعة، منهم ابو عبيد في كتاب المجاز، وابو عمرو في كتابه ياقوتة الصراط. طبعا تشرح لك الكتب دي تبقى عارف اسماء كلها مخطوطات، واخد بالك؟ اما المفردات اللي هو الاخير ده للراغب الاصفهاني، ده موجود مجلد قد كده، وهو مفردات غرائب القرآن الكريم، ده كتاب موجود، ده بيتباع، ده بيتباع. كتب دي مهمتها اللفظ اللي له مدلول ومعنى بعيد مهمة الكتب دي يقول لك ان هو ده المعنى المضارع. خلي بالك مش المعنى القريب اللي انت جريته بسرعة لا. ولذلك بيقول وهو يتصيد المعاني من الايه السياق، لان مدلولات الالفاظ خاصة. خلاص. وطبعا قاعد بقى يقول لي الاشارة لما بيشيروا الى يقول لك اهل المعاني، لما تقرأ في كتب التفسير يقول لك قال اهل المعاني. ولذلك في تفاسير بتيجي تفردها في الاخر كده، يعني يجيب لك الاقاويل اللي بس طبعا في اللي بيقول المعاني دي بحق وفي اللي بيقولها بغير ايه. خدها قاعدة بقى مني واحفظها، لان دي مش هتلاقيها هنا لك بقولها لك، ان المدلولات دي لابد ان يكون هناك ما يقرها من لغة او شرع، ولابد ان هي تكون مما يحتمله اللفظ. لان المتصوفة بيجوا بقى بعد تفسير كل هاي يقول لك قال اصحاب المعاني. طبعا دي ما بتتقال في التفاسير التانية، بيراد بيها اهل اللغة اللي عندهم موازين اللغة وعندهم موازين الشرع وشغالين بيها. لكن المتصوفة اهل المعاني تسألوا تجيب المعنى ده منين، يقول لك كده بس خلاص، ده غير مقبول عندنا، ده غير مقبول عندنا. خلاص. مثلا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اهل المعاني واهل اللغة قالوا كلام طيب في الحتة دي، لكن اهل المعاني من المتصوفة قالوا ان هي لما ولدت بترفع انها كانت تشكر ربنا، فلقت مكتوب ان هي وعيسى يعبدان من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منسيا. ده من مدلولات الالفاظ. يا اولاد الكلب يا ابو علي، ولا اعلم بهذا المتصوف. ده من مدلولات الالفاظ، ده من مدلولات الالفاظ، ده تخريف، ده كاذب على الله. فمش برضه معنى كلمتين ده دول قرا اصحاب المعاني والفرائض والبس، لا، قرا اصحاب المعاني دي في الكتب المعتبره. اما الكتب ولذلك برضه نفس المشكله، المعتزله عندهم اصحاب معاني والشيعه عندهم اصحاب معاني، لكن هذه المعاني لا بياخدوها من السياق ولا مرتبطه بما يحتمله الله ولا مرتبطة بنص خارجي ولا مرتبطة بأي حاجة على الإطلاق. زي ما قلت لك لما يجي الشيعة يقسموه في قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول لك قال أصحاب المعاني الآية تقرأ هكذا من ذا الذي يشفع عو، دول أصحاب معاني، من ذل من الذل يعني ذي يعني نفسه، يشفى او يشفى يعني خف من امراض الكبر وامراض الجهل وامراض الكذا وامراض كذا وامراض او. اوعى الكلام ده وحط في مخك، اقطع اللفظ واقطع الايه وبهدل الدنيا. فيقول مش اصحاب معاني دول بتوع على بابا وضربوك، خد بالك. فخلي بالك من الجزئيه دي. شوف بقى هو نفسه بيقرر هذا الكلام، بيقول ويحتاج الكاشف عن ذلك الى معرفة علم الايه اللغة اسما وفعلا وحرفا. ولذلك معرفة الحروف دي في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. ولذلك يجي عوام الناس مثلا ولا اصلبنكم في جذوع النخل، يقول لك توعدهم ان اصلبهم، ماشي، لكن ربنا جاب فيه ليه؟ ما قالش عارف، قال الحرف بقى جاب فيه ليه؟ ولا اصلبنكم في جذوع النخل، فعايز يقول ان هو هيربطهم ربطا موثقا لا امل لواحد فيهم في فكاك، كانه داخل جوه الجذع. دي اسمها اهو ده بقى اللي احنا بنقول مدلولات اللي ايه مدلولات الالفاظ. المدلول ده تفهمه من سياق ممكن، تفهمه من لفظ ممكن، تفهمه من حرف ممكن، واخد بالك؟ كل ده يحتاج منك انك ايه؟ تلم بكل الالفاظ، ايه الاسماء وايه الافعال، وظائف الاسماء ووظائف الافعال، ويجي اسم هنا ليه وما يجيش فعل، فتبقى لازم فاهم ان الفعل بيدلل على الدوام والثبات، والاسم بيدلل على اللزوم والثبات، والفعل بيدلل على الدوام والاستمرار، ويجي هنا فعل ماضي ليه وفعل مضارع ليه، ويجي الماضي مكان المضارع والمضارع مكان الماضي ليه. يا نهار ابيض، ده انت عايز بقى واخد بالك تبدا بالكتاب، تعلم الكلام ده، لان كل الحاجات دي ليها ايه بقى؟ ليها مدلولات. ايه في مكان يستخدم اسم، وفي مكان مشابه يستخدم فعل. ليه يستخدم هنا الاسم وليه يستخدم هنا الفعل؟ تبقى لازم عارف ايه وظيفة الاسم وايه وظيفة الفعل. هيبقى له هنا مدلول وهيبقى له هنا مدلول، هيبقى له انا داخل في المعنى وهيبقى له انا داخل في المعنى. زي ما قلت لك ان الاسم بيدلل على الثبات واللزوم، والفعل بيدلل على الجمد. ده له منهج وده له منهج، جاي هنا يخدم قضيه وجاي هنا يخدم قضيه. الحرف وظيفته ايه؟ على وفي وبل. ولذلك احنا قلنا اللي حل مشكله ولقد همت به وهم بها لولا اللي حل مشكلة ولقد همت به وهم بها لولا تفهم ده ازاي؟ هرد فيهم ازاي؟ وانا زي متاهل بيجيلك بقى الحاجات الغريبة اللي انت ما تبقاش متوقعها. فده اولا خليك لازم تفهم وظائف الكلمات، لازم تفهم الكلمة الواحدة ليها كام معنى، وايه المعنى المراد هنا. الحروف نفس الحكايه عمليه، ولذلك عشان تبقى فاهم اتعب علم وامتع علم هو علم التفسير، الاثنين مع بعض كده. اتعب علم انك لازم تاسس نفسك في جمله من العلوم متعبه فعلا، وامتع علم شوف بقول ده ايه، وامتع علم متعه. ولذلك العلم ده عايز اللي يحبه، لو اتعاملت مع التفسير بحب يا سلام كنوز، وتبقى قاعد مستمتع كده، كنوز في اللغه والبلاغه، مدرسه. ولذلك انا اما جينا واحنا طلبه في الكليه، والمفروض ان احنا اولى وثانيه بنبقى نظام عام، ابتداء من ثالثة بنتخصص، فليك أربع حاجات: في دعوة، في عقيدة وفلسفة، في الحديث، في التفسير. وكنا مجموعة من الزملاء كده قعدنا مع بعضينا نخش ايه، فأنا قرأي كده إن التفسير ده أم العلوم، أم العلوم فعلا، انك عشان تخش فيه يبقى لازم هتفهم اللغة فهم جاي، ولازم هتفهم الحديث فهم جاي، وإلا هتبقى بتهرج، لأن لا يمكن هتتناول آية إلا وللسنة دور معها. فده يخليك تقف على السنة، وإيه الصحيح وإيه غير الصحيح، وإيه اللي يقبل وإيه اللي ما يقبلش. فهو أم العلوم فعلا، خلاص. فهو بيقول اهو، يبقى ويحتاج الكشف عن ذلك لمعرفة علم الايه؟ اللغة، اسما وفعلا وحرفا. الحروف قالوا انه هيتكلموا عن معاني الحروف وده موجود في كتبهم، والاسماء والافعال تؤخذ من كتب اللغة، واخد بالك؟ وطبعا اشار الى بعض الكتب واخد بالك، والمطولة والمحكم والجامع والصحاح والاخر الكتب اللي هو قاعد يسكبها دي. بيقول ومع ده عايز اقول لك، ده اول علم، ده اول ايه؟ المنبع علم اللغه ده. ومعرفة هذا الفن للمفسر ايه ضروري، وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله. صحيح؟ كتاب عربي عشان يخش عليه ومش عارف عربي تضرب بالنار احسن. ولذلك تقعد بقى تضحك لما الواحد يفتح الانترنت كده يبص على الجماعه المستشرقين البقر اللي مش عارفين حاجه على اللغه العربيه وقاعدين يتعلموا في القران الكريم، تحس قد ايه هو حمار، لان لو فاهم اللغه دي مش هيقول الكلام اللي هو بيقوله ده، ولذلك كلامه مش بيدين القران، بيعمل ايه؟ بيدينه هو، بيدينه هو. يعني بتوع اللي بيفهم طبعا تبقى قاعد باصص، انا بقعد ابص، يعني في ناس تروح فاتحه ويتشرع، لا بالعكس، انا بقعد ابص كده واضحك واضحك، لان بحس ان اللي قدامي هو حمار بمعنى كلمه حمار. ما عنده دراية، يعني انت بتتكلم في كتاب انت ما عندكش ابسط القواعد اللي تفهم بيها الكتاب ده، وهي في قواعد اللغه اللي بيتكلم تحس انه ميح في اللغه، ميح في اللغه، زي ما بيبقوا ميح في الحديث، زي ما بيبقوا ميح في الحديث، واخد بالك؟ فبيقول معرفة هذا الفن مفسر ضروري، وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله. قال يحيى ابن مضلة المديني: سمعت مالك ابن أنس يقول: لا أوتي برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. ده كلام الإمام مالك، يذكر بيه يبهدله ويضربه ويجعله كده عبرة لمن لا يعتبر. وقال مجاهد: لا يحل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذ لم يكن عالما بلغة الإيه؟ بلغات العرب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. العرب فعايز يقول إن أنت تدور على معاني، يشوف العرب استخدمت الكلمة دي إزاي ومرام الكلمات دي إزاي. وعنه في قوله تعالى: والليل وما وسق. الكلمة دي وما وسق دي يعني إيه؟ دي معناها إيه؟ خلاص؟ خد بالك بقى، هو نقلك هنا نقله هو ما ظبطهاش بقلاد مني فيها وانت ما تاخدش بالك منه. انا قلت لك في بدايه كلامي ان الغريب معناه رقم واحد، قلت لك الكلمه وقسمه كده، الكلمة اللي بتحتمل أكثر من معنى ويكون المعنى المراد والمعنى البعيد، أدي واحد. اتنين، الجملة اللي يبقى ليها منطوق وليها مفهوم فغريبها هو المفهوم. نمرة ثلاثة، الكلمة غير أو تقولها بتعبير آخر التي لا يكثر تداولها عند العرب. كلمة عربية بس ما هياش متداولة كثيرة عند الغالب، بتبقى غريبة على أذهانهم. وأي كلمة غير متداولة بتبقى بتسمعها أنت مش زي كل سنة بيتكلم في خطبة الجمعة اللي فات دي عن العلوج اللي بيقولها الصحاف، الناس فاهمها إزاي؟ فهمها بلغتنا احنا، العين واللام والقاف، مش كده؟ الناس فهمها كده، ده خطأ خطأ. هي كلمة عربية لكن عشان ما هياش متداولة غريبة على هذا الناس، ما هياش كلمة عربية، كلمة عربية بحتة بحتة. قال عبد الله بن حذافة السهمي لما قبل رأس ملك الروم، قالوا له: قبلت رأس عيج. في حديث عندك عبد الرحمن بن ابي بكر جاء يسوق 4 علوج من المشركين. كلمة ورد في اللغة العربية لكن هي بالنسبة للناس ايه؟ طب غريبة ليه؟ عشان مش متداولة. في تعبيري؟ عشان غير ما هو احنا 90% من اللغة العربية دلوقتي بقى بالنسبة لنا ايه غريب لانه غير متداول، لكن كان عند العرب في 10% غريب لانه غير متداول. شوف تعبيري غير متداول، لذلك ما كان يعرفه غير العرب الخلص اصحاب بقى الدواوين والاشعار، واخد بالك انت، لا يتداول الا في دواوينهم واشعارهم. ايوه حتى عند العرب قال اه. يبقى العرب الخلص لما يغيب كان غايب عنهم 10% بالنسبه لهم غير متداول، احنا كمان دلوقتي غايب عنا 99% و9 من 10 عشان ما نبقاش مبالغين يعني، عشان اسيب لكم يعني 1 من 10%. ايوه صحيح، احنا عندنا لغه خالص. ففي قوله تعالى والليل وما وسق، هذا بقى النوع الثالث من الايه العنوان اللي هو بقصده. ولذلك اكتب ده على جنب، ان اكتب معنى الغريب واحد، اللفظ الذي له اكثر من معنى ويراد المعنى البعيد، يبقى المعنى البعيد ده بالنسبه لنا ايه غريب. اثنين الآية التي لها منطوق ومفهوم، فالمفهوم بالنسبة لنا برضو ايه غريب. ثلاثة الألفاظ غير المتداولة، زي كلمة والليل وما وسق. وهي وسق دي معناها في لغة العرب جمع، لكن هي بالنسبة لنا احنا بنقولها كده، فبالنسبة لنا كانت ها او بالنسبة لنا ايه غريبة. جابوا المعنى ان جامع ده منين؟ لقوها في ديوان من دواوين العرب، يعني شاعر استخدمه لكن مش كل الناس بيستخدمه. ان لنا قلائصا حقائق، الكلمة بقى اللي جاء معانا بقى، مستوثقات لو يجدنا سائقة. خلاص مستوثقات يعني ايه؟ هنا مستوثقات يعني ايه؟ ها؟ ايه؟ جامعات. خلاص. وقال ما كنت ادري ما قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. طبعا في كلمة افتح، الفتح ده له معنى عندنا قريب مش كده ولا ايه؟ وده والمتداول هو عندنا ده بيقول حتى سمعت ابنة ذي يزن الحمياري، البنت طلع لابوها وهي تقول افاتحك يعني اقاضيك. يبقى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني ايه؟ اقضي بيننا وبين قومنا بالايه؟ بالحق. ولذلك متى هذا الايه الفتح ان كنتم صادقين، يعني متى هذا الايه القضاء، لان كان قصدهم بمتى هذا الفتح كانوا بيسالوا عن يوم الايه القيامه وهو يوم القضاء. خلاص. كذلك ابن عباس بيقول ما كنت ادري ما فاطر السماوات والارض حتى اتاني اعربيان يختصمان في بئر فقال احدهما انا فطرتهما، يعني ابتداتهما، فخالق السماوات والارض اي الذي بدا خلقهما واتم هذا الخلق لا احد غيره. ماشي. والى اخر الامثله التي بدا يسوقها ان شاء الله تعالى. طبعا هنكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله تعالى، ولسه في بعض الامور احب الفت نظرك اليها في هذا الموضوع، انا استكملها ان شاء الله تعالى في المحاضرة ان شاء الله وقدر، في المحاضرة القادمة ان شاء الله وقدر. معنى الكلمة، نعم، معنى الكلمة اللي هي بعد كنت بتعبت يقول ومجاء ربك انا مش لسه بقول هنبقى نكمل، انا مش قلت هنبقى نكمل ان شاء الله. نعم.